الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة لإتمام ما ذكره المؤلف من أمور تتعلق بالزكاة، فعرفنا شروطها وعرفنا النصاب من الذهب والفضة وبهيمة الأنعام وعروض التجارة، وبقي أن نعرف وعرفنا الأصناف الذين تدفع لهم الزكاة، وهم ثمانية لا يصح دفعها لغيرهم ولو كان ذلك من أمور البر ووجوه الخير وطرق الإحسان، فلا يجوز دفعها إلا لأحد أو للأصناف الثمانية أو لواحد أو اثنين أو أكثر من هذه الأصناف. أما أعمال البر كبناء المساجد وشراء المصاحف وبناء الأربطة وإصلاح القناطر وغير ذلك من أمور البر فلا يجوز صرفه من الزكاة. مر بنا الفقراء والمساكين. الفقراء والمساكين، هل كل فقير يعطى من الزكاة؟ هل كل مسكين يعطى من الزكاة؟ وهذا هو موضوعنا اليوم. فهناك فئات لا يعطون من الزكاة، ونحن الآن بصدد إيضاحهم لوجود النص من المصطفى عليه الصلاة والسلام. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ولا يجزي أن تدفع إلى هذه، ولا يجزي أي الزكاة، مر بنا أنها تدفع للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، ثمانية أصناف. يبين لنا رحمه الله هنا فئات لا يجوز دفع الزكاة إليهم، فقال: ولا يجوز أن تدفع إلى هاشمي، أي من ينتسب إلى بني هاشم، لا يجوز أن يعطى من الزكاة لوجود النص من المصطفى عليه الصلاة والسلام. ورد في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الحسن أخذ تمرة، فقال عليه الصلاة، أخذها منه عليه الصلاة والسلام وقال له: كه كه، يعني الفضها من فمك. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إنا لا نأكل الصدقة، إنا لا نأكل الصدقة، أي الصدقة الواجبة وهي الزكاة. نعم. ولا يجب أن تدفع إلى حاشمي، أي من ينسب إلى حاشمي، بأن يكون من سلالتي فتدخل فيه. ولا يجوز من الأول. ولا يجب أن تدفع إلى حاشمي، أي من ينسب إلى حاشمي، بأن يكون من سلالتي. من يكون، ولا يجوز أن تدفع إلى هاشمي. نقول ولا إلى هاشمية. سأل بعض الإخوان ليلة البارحة قال إن أقاربي محتاجين فهل يجوز أن أعطيهم من الزكاة أخواتي أو بنات عمي أو كذا مع أنهن هاشميات؟ نقول لا يجوز أن تدفع الزكاة لهاشمي ولا لهاشمية. والنبي عليه الصلاة والسلام قال للحسن ارمي بها أما علمت أننا لا نأخذ الصدقة، أي الصدقة الواجبة، أما الصدقة المندوبة فلا، ارمي بها أما علمت أننا لا نأخذ الصدقة. نعم. فتدخل فيهم آل عباس وآل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل الحارث بن عبد المطلب وآل أبي لهب بقوله عليه السلام إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساق الناس. إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنها أوساق الناس، والله سبحانه وتعالى قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، فهي تطهر المال وتطهر البدن. نعم. بقوله عليه السلام إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد وإنما هي أوساق الناس، أخرجه مسلم. لكن تجزي إذا كان غازي من الغزاة فهو أعطي لغزوه، لا لأن يعني إذا كان لفقره أو لأنه مسكين لا، وإذا كان لغزوه فلا حرج في ذلك. نعم. لكن تجزي إليه إن كان غازيا أو غارما لإصلاح ذات البين أو غارما، قلنا الغارم لذات لإصلاح ذات البين الذي يصلح بين الفئات المتنازعة ويؤلف بين القلوب المتنافرة ويدفع من ماله لإصلاح بينهم فهو يعطى أيا كان. نعم. ولا إلى مطلبي أي إلى آل المطلب، مع أن هذا فيه خلاف. نعم. لمشاركتهم لبني هاشم في الخمس، لأنهم شاركوا بني هاشم في الخمس. نعم. اختاره القاضي وأصحابه منجل. إذا قال أصحابه فالمقصود بهم الموفق والمجد، الموفق والمجد. نعم. وجزم به في الوجيل وغيره، والأصح تجزي إليهم اختاره الخرقي، والأصح أنها تجزي لآل المطلب، واختار هذا القول الإمام الخرقي. نعم. اختاره الخرقي والشيخان وغيرهم. لأن آية الأصناف وغيرها من العمومات تتناولهم، ومشاركتهم لبني هاشم في الخمس ليس لمجرد قرابتهم، بدليل أن بنو هاشم خرجوا بالنص الواضح الصريح. نعم. بدليل أن بنو نوفل وبنو عبد الشمس مثلهم ولم يعطوا شيئا من الخمس، وإنما شاركوهم بالنصرة مع القرابة كما أشار إليه عليه السلام بقوله لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام. نعم. والنصرة لا تقتدي والنصرة، يعني هذا الكلام خاص ببني المطلب، يقول إنهم شاركوا بني هاشم بالنصرة والنصرة لا تقتضي حرمانهم. نعم. ولا إلى مواليهم يعني موالي بني هاشم وبني عبد المطلب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن مولى القوم منهم. نعم. ولا إلى مواليهما لقوله عليه السلام وإن مولى القوم منهم، رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه. لكن على الأصح تجزئ إلى موالي بني المطلب كما قلنا بأن الأصح أنها تجزئ إلى بني المطلب. نعم. ولكل أخذ صدقة التطوع، ولكل يعني كل الفئات، بني هاشم بني المطلب، جميع الفئات، جميع الفئات يجوز لهم أن يأخذوا من صدقة التطوع. أما الصدقة الواجبة فهي المحل، الصدقة الواجبة هي الممنوعة لبني هاشم، أما الصدقة التطوع يجوز لهم كغيرهم من الناس. نعم. ولكل الأخ صدقة التطوع ووصية. ووصية، أوصى إنسان قال إذا مت فيعطى بني فلان الربع، يعطى بني فلان الثلث، لأنه مر بنا أن الإنسان له أن يوصي بالثلث فأقل، يجوز له أن يوصي بالثلث، بالربع، بالخمس، بالسدس، وهذا لا يحتاج إلى إجازة من الورثة. وأما إذا أوصى بأكثر من الثلث فلا بد من إجازة الورثة، لا بد من إجازة الورثة. فيجوز للمرء أن يوصي ببني هاشم ولا حرج في ذلك، فالممنوع هو دفع الزكاة لهم، وأما الوصية فلا حرج في ذلك. نعم. أو نذر لفقراء لا كفارة. أو نذر لفقراء، أو نذر يعني نذراء، أن يعطي الفقراء أو أن يتصدق عليهم بألف ريال، لا مانع أن يعطيه أي فئة أو أي أسرة شاء، لكن يقول هنا لا كفارة، لأن الكفارة على غرار الزكاة، فلا تجزئ لبني هاشم، لا كفارة. وأما الوصية والنذر لا حرج في إعطائه الثياب. نعم. ولا إلى فقيرة تحت غني منفق. هنا قال ولكن، ولكن ولكل، ولكل أخذ زكاة التطوع ووصية أو نذر لفقراء لا كفارة. لا كفارة، لأن الكفارة صدقة واجبة، لأن الكفارة صدقة واجبة أشبهت الزكاة، فمنع منها بنو هاشم. وأما الوصية فالإنسان أوصى بإرادته، وكذلك النذر نذر بإرادته، فلا حرج من إعطائهم منه. نعم. ولا إلى فقيرة تحت غني منفق. ولا إلى فقيرة تحت غني منفق، لا يجوز أن تعطى الزكاة لبني هاشم ولا لبنات لذكرهم ولا لأنثاهم ولا لمواليهم، لأن مولى القوم منهم، ولا لفقيرة تحت غني منفق. يعني امرأة عندها زوج وهذا الزوج عنده مال، لا، والمرأة ليس بيدها شيء، لا يجوز أن تعطى من الزكاة الواجبة، لأن أمورها وشؤونها في عهدة زوجها الغني، فمن حقها أن تطالبه وتأخذ منه ما تحتاج إليه. كذلك لو أن إنسان عنده بنت، عنده أخت، عنده كما قلنا أم، فمن حق الجميع أن يطالبوه بالنفقة إذا كانت واجبة عليه، مثلا الأخت. فيقول هنا ولا لفقيرة تحت غني منفق، لأن من حقها أن تقيم عليه دعوة ويفرض لها نفقة. يعني من حق المرأة أن تذهب إلى المحكمة وتطلب من زوجها الإنفاق بالمعروف، فيفرض لها القاضي نفقة شهرية مقابل شؤونها، مقابل ملابسها، مقابل احتياجاتها. فإذا كان زوجها يشح عليها ولا يعطيها، فليس هذا مسوغا لإعطائها من الزكاة، فلا تعفى من الزكاة لأن نفقتها واجبة على هذا الغني. نعم. ولا إلى فقير ينفق عليه من وجبت عليه نفقته من ولا أقارب. إلى فقير ينفق عليه من وجبت عليه نفقته من أقاربه لاستغنائه بذلك. عبارة دقيقة. يقول المؤلف: لا يجوز أن نعطي فقيرا ينفق عليه من وجبت عليه نفقته، من وجبت لاستغنائه بذلك. يعني اثنين اخوان، واحد اسمه علي وواحد اسمه محمد. علي غني ومحمد فقير. محمد طالب بالنفقة من علي، فوجب على علي أن ينفق على أخيه محمد، فلا يجوز أن نعطي محمد من الزكاة لاستغنائه بالنفقة الواجبة على أخيه والتي يقوم بأدائها، بخلاف عبارة أخرى. لو أن الذي ينفق عليه شخص لا يجب عليه الإنفاق وإنما تطوع، فأنت تعطي ذلك الفقير. ومثال ذلك إن محمد من الناس فقير، التزم زيد من الناس بالإنفاق عليه وهو غير واجب عليه، مقابل صداقة، مقابل جوار، مقابل مثلا معرفة، مقابل زمالة، التزم زيد أن ينفق على محمد، ونفقة محمد ليست واجبة على زيد. في هذه الحالة يصح أن نعطي محمد من الزكاة وإن كان زيد ينفق عليه لأن النفقة غير واجبة عليه. واضح الفرق بين المسألتين؟ ولا إلى فقير ينفق عليه من وجبت عليه نفقته من أقاربه. واضح العبارة يا إخوان؟ واضح مدلولها؟ أنا عندي شخص محمد فقير وينفق عليه أخوه علي، والنفقة واجبة على علي، وعلي موسر وينفق على أخيه محمد والنفقة واجبة عليه، فلا يصح أن أعطي محمد من الزكاة وإن كان فقيرا لأن أخاه ينفق عليه والنفقة واجبة على أخيه. مسألة ثانية: أنا عندي محمد فقير وينفق عليه جاره واسمه زيد، والنفقة غير واجبة على الجار وإنما ينفق عليه حسبة وطلبا للأجر وابتغاء للمثوبة، فلا مانع من إعطائه لأن النفقة التي تنفق عليه ليست واجبة على المنفق. نعم. ولا إلى فرعه. ولا إلى فرعه، لا يجوز أن تدفع الزكاة لهاشمي، ولا إلى مطلبي، ولا إلى فقيرة تحت غني منفق، ولا إلى من استغنى، ولا إلى من ينفق عليه من وجبت نفقته عليه، ولا إلى فرع. يسأل بعض الإخوان يقول: أنا عندي بنت فقيرة يصح أن أعطيها؟ عندي ابن فقير ومستقل في بيت وحده وعنده أولاد وزوجة، هل يجوز أن أعطي من الزكاة؟ نقول: لا، لا يصح أن تدفع الزكاة إلى الفرع وهم عاقبه مهما تناسلوا، ولا إلى الأصل وهم أبوه أو جده مهما علوا وارتفعوا. لا يصح أن تدفع الزكاة لا إلى الأصل ولا إلى الفرع، لأنهم إذا كانوا بحاجة وجب الإنفاق عليهم من صلب المال، من أصل المال. إذا الأم فقيرة، المحكمة توجب على الشخص أن ينفق عليه. إذا البنت فقيرة توجب على الأب، إذا الابن فقير يجب على الأب، إذا الأب فقير يجب على الإبن، وهكذا فينفق عليهم من أصل المال. نعم. ولا إلى فرعه أي ولده وإن سفل من ولد الإبن أو ولد البنت، ولا إلى أصله كأبيه. وحتى ولد البنت، مع أن ولد البنت لا يرث، لكن مع ذلك إذا كان بحاجة ينفق عليه. نعم. ولا إلى أصله كأبيه. ولا إلى أصله كأبيه وجده. نعم. وأمه وجدته. لا يصح أن يعطوا من الزكاة. الأصل أيا كان ذلك الأصل، والفرع أيا كان ذلك الفرع، لا يصح أن يعطوا من الزكاة. نعم. ولا إلى أصله كأبيه وأمه وجده وجدتي وجدتي من قبلهما وإن علوا، إلا إذا كانوا عمالا أو معلفين أو غزاة أو غارمين، فنحن نعطيهم لا لفقرهم وعوازيهم وحاجاتهم، وإنما لأنهم عمال على الزكاة، وإنما لكونهم مؤلفين، وإنما لكونهم غزاة، وإنما لكونهم غارمين لإصلاح ذات البيت، فهم يعطوا من هذا المنطلق. أما إذا أعطينا الأب أو أعطينا الأم أو الولد أو البنت للفقر فلا يجوز، بل ينفق عليهم من أصل المال. لكن إذا كانوا غزاة أو غارمين فإنهم يعطوا لهذا السبب. نعم. إلا أن يكونوا عمالا أو مؤلفين أو غزاة أو غارمين لذات بين. نعم. ولا يجي أيضا إلى سائر من من تلزمه إلى نفقته. سائر من تلزمه نفقته. أنا عندي مثلا الأخ والتزم بنفقته لا أعطيه، عندي ابن العم وملتزم بنفقته لا أعطيه، عندي ابن مثلا خال، ابن خال من الأقارب وملتزم بنفقته، فلا يصح أن أعطيه من الزكاة، لأن النفقة قد وجبت علي. نعم. ولا يجي أيضا إلى سائر من تلزمه نفقته ما لم يكن عاملا أو غازيا أو مؤلفا أو مكاتبا، إلا إذا كان غازي أو مؤلفا أو مكاتبا، فمن هذا المنطلق يعطى. نعم. أو مكاتبا أو ابن سبيل أو غارما لإصلاح ذات البين، ويجي إلى من تبرع بنفقته بدمه إلى عياله، ويجزئ إلى من تبرع. في المسألة الأولى لا، أنا ملزم بالإنفاق عليه، ملزم بالإنفاق عليه. في المسألة الثانية لا، أنا لست ملزم وإنما تبرعت، تبرع فيجوز أن يعطى من الزكاة من تبرعت بالإنفاق عليه، من تبرعت بالإنفاق عليه، مثل ما مر بنا في المسألة السابقة، من يعني أنفق عليه من لا تجب عليه نفقته. وهنا إذا تبرع بالنفقة يجوز أن يعطى من الزكاة لذلك الذي تبرع له، وإذا كان حكم عليه دون تبرع فلا يجوز أن يعطى. نعم. ويجي إلى من تبرع بنفقته بدمه إلى عياله، أو تعذرت نفقته من زوج قريب أو قريب، أو تعذرت نفقته من زوج، يعني مثلا قلنا المرأة لا يجوز إذا كان عندها زوج غني، لكن زوجها وين؟ مسافر ولا يعرف محل إقامته، هو غني لكن ما ترك شيء وقد سافر ولا نعرف محل إقامته، تعذر الإنفاق عليها من الزوج الذي تجب النفقة عليه فهي تعطى. نعم. أو تعذرت نفقته من زوج أو قريب بنهو غيبة أو امتناع. نعم. أو امتناع، امتنع ولا نستطيع الحصول على شيء منه. نعم. ولا تجزو إلى عبد ولا تجزو إلى عبد كامل الرق، لأن نفقة العبد واجبة على سيده، فلا يصح إلى عبد كامل الرق، لأن نفقة العبد تجب على سيده. نعم. ولا تجزي إلى عبد كامل رق غير عامل أو مكاتب. نعم، غير عامل، إذا كان عامل في الزكاة فهو يعطى لكونه يعمل في الزكاة. نعم. ولا أو مكاتب لأجل تخليص رقبته. نعم. ولا إلى زوج. ولا إلى زوج، فلا تعطيها المرأة إلى زوجها. نعم. فلا يجزئها دفع زكاتها إليه ولا بالعكس. فلا يجزئها ولا إلى زوج، فلا يجزئها دفع زكاتها إليه ولا بالعكس، يعني الرجل يعطي المرأة والمرأة تعطي الرجل، مع أن هذا فيه خلاف، فمن العلماء من يقول لا حرج أن تعطي المرأة نفقة زكاتها لزوجها، لأن نفقته لا تجب عليها. نعم. وذلك لحديث زينب حينما قال عليه الصلاة والسلام إنها صدقة وصلة. نعم. وتجزي إلى ذوي أرحام من غير عمودي النسب. والإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة يقول يجوز أن تعطي المرأة زكاتها لغير زوجها إذا كان لا ينفقها عليها، يعني مثلا عندها، نقول عندها 4000 ريال، زكاة 4000 ريال كم 100 ريال، 4000 ريال زكاتها 100 ريال، فأعطت الزوج 100 ريال، هذه الزكاة. إذا كان ينفق 100 عليها فيقول الإمام مالك لا يجوز، وهنا صاحبنا لا يقول، يقول لا يجوز إطلاقا. أما إذا كان لا، عنده أولاد، عنده بنات، عنده التزامات، فيمكن أن يأخذ من المرأة هذه 100 وينفقها على غير المرأة من مصاريفه الأخرى ومن احتياجاته المتعددة، ويسدد بها ما عليه من التزامات، فلا حرج في ذلك. خلاصة القول أن نقول إن إنفاق المرأة على زوجها، أو إن دفع الزكاة من المرأة لزوجها، هنا قال لا يجوز، ونقول إنه محل خلاف، فمن العلماء من قال بجواز ذلك استنادا إلى حديث زينب التي جاءت تسأل المصطفى عليه الصلاة والسلام وأخبرها بأنها صدقة وصلة رحم. ومنهم الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة قال لا حرج إذا كانت لا، إذا كان لا ينفقها عليها، بل عليه التزامات أخرى، ينفق 100 هذه على الالتزامات الأخرى. نعم. وتجزي إلى ذوي أرحامه من غير عمودي النسب، يعني أقاربه. نعم. وإن أعطاها لمن ذنه غير أهل لأخذها فبان أهلا لم تجزئه. إذا أعطاها لمن ظنه غير أهل، إنسان توقع أنه غني، والغني لا يصح أن تعطى، أن يعطى من الزكاة، ومع ذلك أعطى، لكن تبين أنه فقير، تبين أنه من أهل الزكاة، نقول لا تجزي. لماذا؟ لأنك أعطيته وأنت تتوقع أنه غني، فلا يصح البذل أو إعطاء الزكاة لمن ظنه غنيا وإن كان فقيرا. نعم. وإن أعطاها لمن ذنه غير أهل لوجوبها فبان أهلا لم تجزئه لعدم جزمه بنية الزكاة، لعدم جزمه بنية الزكاة حال دفعه، حال دفعها لمن ذنه غير أهل الله، أو بالأكل بأن دفعها لغير أهلها دانا أنه أهلها لم تجزئه. دفعه لغير أهلها ظانا أنه من أهلها لم تجزئه، لأنه لا يخفى غالبا، إذا دفعها لمن ظنه من غير أهلها، إذا دفعها لمن ظنه، هذه العبارة، لأنه بأن دفع لغير أهلها، بأن دفعها لغير أهلها دانا أنه أهلها لم تجزئه، لأنه يعني لو دفعها لهاشمي ظانا أنه من أهل الزكاة لم تجزئه، لأن بني هاشم يعرفون ولا يخفون. نعم، لأنه لا يخفى حاله غالبا وكدين الآدمي. نعم، إلا إذا دفعها لغني. إذا دفعها لغني وكان يتوقع أنه فقير تجزئ. حقيقة الأمر والواقع وما كان عليه هذا الرجل يخفى ولا يدري، فأنا ظننته فقير فأعطيته ظنا أنه فقير وتبين أنه غني فهي تجزئ. نعم، إلا إذا دفعها لغني ظنه فقيرا فتجزئه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الرجلين الجلدين، الرجلين الجلدين يعني القويين، وقال إن شئتما أعطيتكما منها، إن شئتما أعطيتكما منها. نعم، ولا حظ فيها لغني، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. نعم، وصدقة التطوع. صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.